الرسول صلى الله عليه وسلم عن قلة الرجال إلى أنه إماء الله مساجد الله عن قلة الرجال. ثم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله ما أحدث في نساء اليوم لمنعهن. كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ هذا غير عن الله عز وجل وغير عن الله. قال ان قال لا تمنعوني مع الله عند الله. وقال عليه الصلاه والسلام اذا كان احدكم حدث عليه امراته في نفسه فلا يمنعه. فقال له الله منع هذا المعور والله لا تمنعهن. اي ما صار من اهل الاخوان لا صار من عبد الله ولا سد وسد كريما لان عرف كل شر. فالسنه دلت على ان لا تمنعوا من المسافر ولكن بشروط. أنا أقول لك فلا تسمع لهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.